إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نبدأ في درس العقيدة في شرح كتاب جديد، بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بفضله ومنته من الانتهاء من كتاب قرة عيون الموحدين. وهذا الكتاب الذي اتفقنا عليه هو كتاب لعلم من الأعلام وإمام من الأئمة، وهو العلم المشهور الذي لا يحتاج إلى تعريف، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ذلك العلم الذي له من المؤلفات الشيء العظيم من الفتاوى التي جمعت في حوالي 37 مجلدا، ومن الكتب المستقلة الكثيرة النافعة التي لا يستغني عنها طالب علم. وهذا العلم نحسبه والله حسيبه أنه على منهج أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل القرون المفضلة الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء القرون المفضلة لهم منهج سليم، وهم أنهم ساروا على ما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم. وبعد أن وصل شيخ الإسلام من التعليم مرحلة عظيمة، فقد جاءه الناس من كل مكان يستفتونه في دينهم، ومن الذين جاءوا إليه رجل من أهل واسط، وواسط هذا بلد في الشام، فجاءه هذا الرجل وطلب منه أن يكتب له عقيدة مختصرة واضحة فيما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. فكتب له شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقيدة المختصرة الواضحة. وبعد وفاة شيخ الإسلام سميت هذه العقيدة بالعقيدة الواسطية، وأما شيخ الإسلام فلم يسميها العقيدة الواسطية، وإنما كتب عقيدة أهل السنة والجماعة مختصرة بأسلوب واضح لهذا الرجل الذي هو من أهل واسط. ولأن هذا الرجل من أهل واسط وهو السائل، ولأن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتابات كثيرة في هذا الباب، فكتب إلى أهل حماه وكتب إلى أهل ماردين وكتب إلى غيرهم من أهل البلدان، سميت هذه العقيدة العقيدة الواسطية. وليس المراد من العقيدة الواسطية أن المراد بها عقيدة أهل واسط، يعني أهل ذلك البلد، ولم يرد أن يتكلم عن العقيدة الوسطية، وإن كان عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة وسطية، وسط يعني عدل. فهذه العقيدة حظيت بشروح كثيرة لأنها مختصرة مفيدة معتمدة على الأدلة والبراهين الواضحة، فشرحها علماء كثيرون، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، فشرحها الشيخ محمد خليل هراس، وهو عالم مصري من علماء الأزهر، وكان هذا العالم قد تفقه أو تعلم في بداية أمره على كتب علم الكلام، ثم إن الله تبارك وتعالى هداه ووفقه إلى أنه صحح الطريق في التلقي في العقيدة، فاعتمد على الكتاب والسنة، وأعجب بهذه العقيدة المختصرة أيما إعجاب، فشرحها في كتاب سماه شرح العقيدة الواسطية الشيخ محمد خليل هراس، وهو عالم أزهري من مصر الدولة المعروفة البلد المعروف. وكذلك راجع هذا الشرح عالم كبير من علماء مصر أيضا، ثم انتقل بعد ذلك إلى هذه البلاد واستوطنها، وهو العالم الكبير المشهور عبد الرزاق عفيفي. وأيضا ممن شرحوا هذه العقيدة الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، العالم المشهور من أهل بلد عنيزة، وهو من من من أشهر تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المفسر المعروف، فقد شرح هذه العقيدة على صغر حجمها في مجلدين كبيرين، وشرح غير هؤلاء من العلماء ومن أشهرهم أيضا العالم المشهور الشيخ صالح الفوزان العالم المعاصر الموجود، وغيرهم من العلماء. ونحن في هذا الدرس سوف نقرأ المتن ونعلق عليه بما يوضح هذا المتن، ولا نلتزم بشيء من هذه الشروح، ومن أراد أن يتوسع في معرفة مسألة من المسائل فإنه يرجع إلى الشروح التي ذكرت ليتضح له ما يريد أن يتعمق فيه. ولا شك أنه ينبغي علينا أن نحرص على تعلم هذه العقيدة التي تربطنا بربنا وخالقنا، والتي توضح لنا هذه الصفات العظيمة التي ثبتت لله عز وجل. وإن التأمل والتفقه في هذه الصفات لمعرفة الله تبارك وتعالى من أوجب الواجبات، ولأجل هذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الصحابي الجليل المشهور، بعثه يدعو قوما من أهل الكتاب في جنوب الجزيرة العربية إلى معرفة الله، فقال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله، فإن الإنسان إذا عرف الله عز وجل حق المعرفة كان إليه أرغب وكان منه أخوف، والإنسان لا يقع في التقصير إلا عندما يغفل عن هذه المعرفة، أما إذا كان على ذكر وعلى استحضار لمعرفة الله تبارك وتعالى فإنه لا يقع غالبا في المعصية. لأجل هذا فإن من أوجب الواجبات أن نحرص على معرفة أسماء ربنا وصفاته عز وجل، وأن نتأمل فيها وأن نتفقه فيها، لأن هذا يربط القلوب بخالقها وبارئها. وقد استفتح المؤلف عليه رحمة الله هذه العقيدة بقوله كتب فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا الكلام وهذا الاستفتاح من أعظم الأمور، فإنه بدأ مؤلفه أو مصنفه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ديدن أهل العلم الذين يؤلفون مؤلفات وعلم ينشرونه للناس، وهو أنهم يبتدئون ببسم الله تبارك وتعالى، يبتدئون كلامهم وعملهم ببسم الله الرحمن الرحيم ليكون العمل مباركا، واقتداء بكتاب رب العالمين، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. والناس من كثرة ما يرددون هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم إلا أنهم أحيانا يغفلون عن معناها المراد، والمقصود ليس اللفظ، وإنما المراد أن يستحضر العبد معنى هذه التسمية. يوم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو ماذا يريد؟ فإن هذا الاستحضار له تأثير على القلب. أما إذا اعتاد الإنسان أن يقول الكلمة وتدرج على لسانه من غير تأمل فإنها لا تحدث الأثر الكامل المطلوب الذي يقصده. فإن بسم الله الرحمن الرحيم يريد بها العبد أنني أعتمد على الله تبارك وتعالى وأتوكل عليه، وأبدأ كتابي هذا بالاستعانة بالله. فهل نحن عندما نبدأ في أعمالنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه المعاني حاضرة في أذهاننا أم نغفل أحيانا؟ لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني اعتمادي وتوكلي على الله عز وجل متبركا باسمه أبدأ كتابي هذا أو مبتديا كتابي هذا مستعينا به. فهذا هذه إذا استشعرها العبد في كلامه عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا شك أنها تعطيه دفعة قوية في التوكل على الله تبارك وتعالى وفي الاعتماد على الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا أيضا تأمل ما معنى الله، ما معنى الرحمن، ما معنى الرحيم. فتكرير هذه الأسماء في التسمية، كرر في هذه التسمية 3 أسماء: بسم الله، الله، علم على الله عز وجل خاص به. لا يسمى أي مخلوق بهذا الاسم، ما يقال عن مخلوق أنه الله. ربما يتسمى شخص بالرحيم، فلان رحيم، وربما يتسمى بالرحمن كما ذكر عن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة أنه تسمى برحمن وسمى نفسه رحمن اليمامة لأنه من أهل اليمامة. لكن الله ما عرف عن شخص أنه تسمى بالله وقال أنا الله. ولأجل ذلك الله علم على الله تبارك وتعالى، علم على الله تبارك وتعالى. وهو يدل على معاني عظيمة، منها أن الله عز وجل من هذه المعاني، من معاني الله أنه هو الذي تأله القلوب. تأله القلوب يعني تتعلق به، تلجأ إليه محبة وتعظيما وإجلالا وتوكلا. فهل نحن لما نردد اسم الله نحن نستحضر هذه المعاني، أن الله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وتوكلا ورغبة ورهبة؟ رغبة يعني رجاء تريد منه، ورهبة يعني خوف. ولما نقول الرحمن فهذا الذي وسعت رحمته كل شيء، رحمن يسميها أهل اللغة العربية من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة على وزن فعلان. فرحمن تدل على أن رحمته وسعت كل شيء. ولا شك أن رحمته وسعت حتى الكفار وحتى المنكرين لوجوده، فإنه يرحمهم برحمة عامة، ولولا ذلك لما رزقهم. فرحمن يعني واسع الرحمة، رحمة عامة بالخلق جميعا، تشمل الدواب، تشمل البهائم، تشمل جميع الخلق بجميع أصنافهم. الرحيم، ولذلك الرحمن متعلق بالله تبارك وتعالى. الرحيم يعني يرحم غيره، وقيل إن رحيم خاصة بالمؤمنين، يعني رحمن بكل الخلق، رحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وهذا مأخوذ وكان بالمؤمنين ومأخوذ من وصف الله بالرحيم أنه رحيم بالمؤمنين، أنه رحيم بالمؤمنين. فالله عز وجل رحيم بالمؤمنين رحمة خاصة، ومن رحمته بالمؤمنين أنه يبعث إليهم الرسل ويدلهم على الهداية ويوفقهم لقبول الحق. فإن توفيق الله عز وجل لقبول المؤمنين للحق رحمة خاصة بهم، حرم منها الذين لا يهتدون للحق. ولأجل ذلك قال المؤلف بعد ذلك: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والحمد لله هو ثناء عن الله، الحمد لله هو ثناء على الله، وأتى به معرفة. الحمد، قيل إن الألف واللام هذه للاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد، فكل المحامد لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل حاز جميع أنواع المحامد، ليس هناك محمدة إلا والله عز وجل له أعلاها وله أكملها. ولذلك الحمد لله كأن الحمد الحقيقي مقصور على الله تبارك وتعالى، فهو مستغرق لجميع المحامد. ثم ذكر بعد ذلك الرسالة: الذي أرسل رسوله بالهدى، لأن هذا من أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه، من أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه أنه أرسل علينا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهو محمود على جميع إرسال الرسل، فإن الرسل جميعا هم هداة البشرية، وهم الذين يأتون بالنور والضياء من رب العالمين. ومعنى أنهم رسل أن الله يبعثهم إلى الناس ليبلغوهم دين الله عز وجل، ليبلغوهم دين الله عز وجل. والرسل كثير، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال عن الرسل بأنهم 310 جما غفيرا، يعني هم ناس كثيرون. وأول الحديث الأنبياء 124,000 نبي، تأملوا. ولأجل ذلك يخطي الذين يحددون عمر الزمن من آدم عليه السلام إلى زمننا هذا بقولهم إنه 4,000 سنة ونحو ذلك، فإن هذا من القول بلا علم، فإن هناك زمن طويل لا نعلم كم هو منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، مر زمن طويل لا نعرفه. وكانت أعمار البشر والأمم طويلة جدا. وعندنا نموذج وهو نوح عليه السلام، فإن نوح عليه السلام عاش في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، هذا في الدعوة فقط. كم عمره قبل أن يرسل؟ فتحديد عمر العمر الزمني من خلق آدم إلى يومنا هذا ليس عليه دليل صحيح واضح، لكن بين الله تبارك وتعالى لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى وإنما يتكلم بوحي، خاصة في هذه الأمور الغيبية فإنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله عز وجل. فبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك 124,000 نبي، من هؤلاء 310، بضعة عشر، قد يكون 13، 14، 15، 17، هؤلاء رسل. وما هو الفرق بين النبي والرسول؟ ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ العلماء لهم كلام يطول في التفريق بين النبي والرسول، لكن أظهر الأقوال والله أعلم أن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم كافرين فيدعوهم إلى الإسلام، وأما النبي فإنه قد يبعث إلى قومهم لا زالوا على الإسلام. وضرب لهذا بمثال بأنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كان يشوشهم الأنبياء، يعني إذا مات نبي تولى بعده نبي، وهم لا زالوا على إيمانهم ولم يأتهم بشريعة جديدة، وإنما لا زالوا على إيمانهم، وإنما يكون هذا النبي يشوشهم. أما إذا رجع الناس عن الحق وكفروا فإن الله عز وجل يرسل لهم رسولا نبيا. فهذا الفرق أن هناك أنبياء يشوشون الناس ويبعثون إلى قوم هم يؤمنون بهم، وأما الرسل فإنهم يرسلون إلى قوم كافرين بهم. ثم هنا قال أرسل رسوله، لأنه يتكلم عن البعثة الأخيرة، وهي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أرسله بالهدى ودين الحق، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولا شك أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهدى وهو دين الحق. والله عز وجل عندما أرسله فقد تكفل بإظهاره ليظهره على الدين كله، يعني ليظهره الله عز وجل على جميع الأديان. فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم منصور، منصور وظاهر، وأظهره الله عز وجل على كل الأديان. لكن ما معنى الظهور هنا؟ ما معنى ليظهره على الدين كله؟ هل معنى ذلك أن المسلمين سوف يسيطرون على كل الأديان ويجول الكفر من الأرض، أم أن المراد أن الله سبحانه وتعالى سوف يظهر براهين هذا الدين لكل أصحاب الأديان، بمعنى أن الناس سوف يرون ظهور هذا الدين؟ ولأجل ذلك قال بعض العلماء في تفسير ليظهره على الدين كله، يقول بالحجة دائما وبالسيف أحيانا، يعني أحيان يظهره الله على الكفر بالسيف، يعني ينتصر عليهم بالجهاد، لكن وهذا ليس دائما، لأن المسلمين يغلبون ويغلبون، لكن بالحجة فهي دائما. فما من أحد يحاج هذا الدين أو يسمع هذا الدين إلا وحجة الله ظاهرة، ظاهرة عليه. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة، وهي التي تسمى الطائفة المنصورة. على الحق ظاهرين، يعني يظهرون حجة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الدين سوف يدخله الله عز وجل جميع بيوت أهل الكفر، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما من بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ولو تأملنا الآن في أحوال العالم فإن نرى حتى الإذاعات الكافرة نراها الآن تبث القرآن، يعني لو رأيتم الآن بعض إذاعات الدول الكافرة التي تبث باللغة العربية مثل إذاعة لندن وغيرها، هي أحيانا مجاملة للمسلمين تبث القرآن في أول برامجه، وهذا من إظهار الله لهذا الدين، من إظهار الله لهذا الدين. كم من الناس الآن يسمعون هذه الإذاعات ويسمعون كلام الله، ولا شك أن من سمع كلام الله فإنه قد قامت عليه الحجة بكلام الله تبارك وتعالى، لأن كلام الله مبصل واضح، فيه الأمثال وفيه براهين التوحيد، فمن سمعه فقد قامت عليه الحجة. إذن من أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه أنه أرسل إلينا هذا الرسول النبي العربي الهاشمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وختم به الرسالات بدين هو أفضل الأديان وأكمل الأديان، وهو دين الحق. قال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهنا وقفة، ما معنى وكفى بالله شهيدا؟ ما معنى وكفى بالله شهيدا؟ ها، أحد منكم يجيب؟ كيف تكون شهادة الله على أن هذا الدين هو دين الحق؟ كيف تكون هناك شهادة من الله بأن هذا الدين هو دين الحق؟ نعم. الله عز وجل إذا جاء مدعي وادعى عليه وقال أنا رسول وأنا نبي، فإما أن يظهره ويكرمه ويعطيه من الدلائل ما ينصره، وإما أن يذله ويهينه. فنصر الله لرسوله شهادة منه بأن هذا الدين حق. انظروا الآن، قارنوا بين مسألتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس أنا نبي ورسول، ومسيلمة الكذاب قال أنا نبي.